الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. أسباب صحة الأبدان: تدبير الأغذية لئلا يأكل مضرًا، بل يأكل المناسب له بقصد بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل الإضافة، والحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية، والابتعاد عن أسباب الهم والغضب ومعالجة الواقع منها، والابتعاد عن الروائح الخبيثة، وتنظيف البدن من الأوساخ، والمسكن العليل، والهواء الطريق، والرياضة كما تقدم شرحها، والسعي في الأسباب الجاذبة للحياة الطيبة وسعة الصدر، واستعمال الأدوية عند الضرورة. وأما دوام استعمالها ولو لأقل سبب فإنه يدفع من جهة ويضر من جهة أخرى، وقد يكون الضرر أكثر، فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية. نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل اللطيفة التي أودعها المؤلف في هذا الفصل، وهي أسباب صحة البدن. ما هي الأسباب التي تساعد على صحة البدن والعمل على بقاء العافية فيه؟ الصحة أيها الإخوة نعمة عظيمة، نعم نعمة عظيمة، لا يدرك كثير من الناس فضلها وضرورتها إلا عند فقدها أو عند وقوع ما يؤثر فيها، وهذا لا يخفاكم واقع ومشاهد. ولولا الصحة أيها الإخوة لم يستطع الإنسان أن يقوم بواجب، ولا أن يحقق مصلحة دنيوية له، ولا أن يسعى في رزق، ولا أن يقوم على عيال، ولا أن يزور أرحام، ولا أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولا أن يحضر درس، ولا أن يستمع إلى خير. كل هذه الأمور من المصالح الدينية والمصالح الدنيوية متوقفة على ماذا؟ على الصحة وعلى العافية. لذا كانت العناية أيها الإخوة بالصحة من الأمور الشرعية التي لا بد منها، لأنه تتوقف عليها كثير من المصالح الشرعية الدينية والدنيوية. من هنا جاءت التوجيهات الشرعية باغتنام الصحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. وتأملوا اللفظ النبوي: اغتنم، من ماذا؟ من الغنيمة. فكأن المرء إذا اغتنم فترة صحته فاز بأمر عظيم وخرج بشيء كبير. وإذا كانت الصحة أيها الإخوة نعمة ويتوقف عليها كثير من الواجبات الشرعية والمطالب الدينية والدنيوية، إذن من الضروري على الإنسان وللإنسان أن يحافظ على ماذا؟ على صحته، وأن يبذل الأسباب المناسبة له، وهذه كلمة مهمة كما سيأتي، الأسباب المناسبة لذلك، يعني للحفاظ على الصحة. وكما سمعتم أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤلف هنا عدة أسباب تصل إلى 10 أسباب، وكلها مستفادة من النصوص الشرعية ومن تقريرات العلماء الذين كتبوا في هذا الباب من علماء أهل السنة كابن القيم وكابن مفلح وغيرهم. ولهذا العلماء أودعوا في كتب الحديث كتاب الطب، هكذا سموه، كتاب الطب، كما فعل البخاري وغيره من يعني جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا يدلنا على ماذا؟ على عناية الإسلام بالصحة. والعلماء في ثنايا شروح الحديث ذكروا أحكاما كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب العظيم، وهو باب عناية الإسلام بالصحة. نمشي على يعني وجه السرعة على هذه الأسباب التي تعد منارات للإنسان في حفظ صحته إن قام بها وأداها بإذن الله عز وجل، تحقق له مقصوده ومراده. قال: أسباب صحة الأبدان تدبير الأغذية. بأي شيء؟ قال: بأن لا يأكل مضرا. هذا هو الأمر الأول من تدابير الغذاء، الابتعاد عن كل ما هو ضار بالبدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: بل يأكل المناسب له. إذن هذا الأمر الثاني، تناول الأكل المناسب للبدن. ولاحظوا كلمة المناسب للبدن، فمن المأكولات ما تكون مباحة وطيبة لكنها لا تتناسب مع البدن ولا تتوافق معه. وهذا طبعا يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الناس. إذن تناول الأكل وتناول الشرب المناسب للبدن. الأمر الثالث، قال: بقصد. إذن نقول الأكل والشرب بماذا؟ بقصد واعتدال. بقصد واعتدال. ما معنى بقصد واعتدال؟ فسر المؤلف رحمه الله هذا بقوله: بغير إسراف وبغير إدخال طعام آخر قبل انهضامه. لاحظوا، إذن هذا هو المقصود بالقصد، بغير إسراف وبغير إدخال الطعام على الطعام. الطعام لا زال في البدن ولم يعني ينهضم، فيأتي ويدخل طعاما آخر وهكذا، وهذا مضر جدا بالبدن كما لا يخفى. ودليل هذا أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، رواه النسائي. إذن هذا هو الباب أو الطريق الوسط في هذا الجانب، وهو جانب تدبير الأغذية. قال: والحمية عن جميع المؤذيات الداخلية والخارجية. الحمية أيها الإخوة وسيلة عظيمة من وسائل حفظ الصحة، وهي تعتبر من الدواء. الحمية تعد من الدواء للبدن، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والحمية حميتان، حمية عما يجلب المرض، يعني يستدعي ويأتي بالمرض، وحمية عما يزيده، يعني يزيد في المرض فيقف على حاله. قال: في الأول حمية الأصحاء، إنسان صحيح في عافية، لكن يترك كثيرا من الأغذية لماذا؟ حمية لبدنه، أن لا يدخل فيه من الأمراض ما قد يسوءه. والثانية قال: حمية المرضى، إنسان مريض يعني تبعد عنه ويمنع من كثير من الأطعمة والأشربة حتى لا يزيد في مرضه. والحمية أيها الإخوة ذكر أهل العلم أنها أحد الأصول التي يدور عليها الطب، والمؤلف يعني ابن سعدي قرر هذا في كتابه القواعد الحسان في القاعدة 40، قال: في دلالة القرآن على أصول الطب، وذكر منها الحمية كيف أن القرآن دل على هذا. والدليل أيها الإخوة على الحمية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما وجه الدلالة من الآية على الحمية، حمية البدن وحفظه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لآخر الآية. قال ابن القيم: فحمل المريض من استعمال الماء لأنه يضره، لأن التيمم متى يلجأ إليه؟ إما عند فقده أو عند وجود الضرر في استعماله. فإذا كان الماء يضر البدن، يعني بدن المريض، فهنا يبتعد عن الماء ويلجأ إلى البديل وهو التيمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، رواه الترمذي. الشاهد هنا: كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. أحيانا لا بد من يعني تقليل نسبة الماء في بعض الأمراض، لماذا؟ حتى لا يزيد عليه المرض، وهذه حمية. من أراد الاستزادة أيها الأخوة في هذا فليرجع إلى زاد المعاد في الفصل الذي عقده ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحمية، وفي كثير أيضا من الأمور المتعلقة بالأغذية والحفاظ على الصحة ونحو ذلك، عقد لها ابن القيم فصولا مستقلة في زاد المعاد في المجلد الرابع، فارجعوا إليها. أيضا من الأسباب، قال: والابتعاد عن أسباب الهم والغم ومعالجة الواقع منها. الهموم والغموم لا مفر منها، وهي تأتي المرء من حيث لا يحتسب، والواجب هنا أيها الإخوة سلوك الوسائل الشرعية لإزالتها. يعني إذا جاء الهم ووقع الغم، هناك وسائل شرعية لابد أن يلجأ إليها الإنسان حتى تزول بإذن الله جل وعلا. تقدم أيها الإخوة عند المؤلف بيان بعض هذه الوسائل عند قوله رحمه الله في درس سابق: تعلق القلب بالله وحده واللهج بذكره والقناعة أسباب لزوال الهموم والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. فإذا هذه من الوسائل الشرعية. الهموم والغموم لها آثار مضرة، مضرة بالبدن، مضرة بالعقل، مضرة بالنفس، مضرة أيضا بالقلب. ومن طرق حفظ الصحة في هذا الجانب الابتعاد عن الأسباب التي توجب الهموم وتؤدي إلى الغموم. هنا ينبه المؤلف أيها الإخوة إيش؟ إلى الابتعاد عن هذه الأسباب، الابتعاد عن هذه الأسباب التي تجلب الهم والغم، وأن على الإنسان أن لا يستدعيها وأن لا يطلبها وأن لا يقحم نفسه فيها أيضا. لماذا؟ لعظم ضررها على صحته وبدنه وعافيته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أربعة تهدم البدن، أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. فكل ما يجلب الإنسان يعني الهم والغم ويعني أمثال هذه يجتهد في الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. أقول يعني يبتعد عن الأسباب، لأن أحيانا الإنسان ليس له علاقة بالأمر مثلا فيقحم نفسه فيها، فيلجئ نفسه إلى هم وغم ونكد وتعب ومشقة وفي غنى عن ذلك كله. نعم. قال: والابتعاد عن الروائح الخبيثة. الابتعاد عن الروائح الخبيثة أيها الإخوة من الأمور أيضا الضرورية في حفظ البدن، وما ذكره الشيخ في الحقيقة حق وصدق كما يقال. ولهذا كان من الأمور التي تقوي الجسم و تجعل النفس فرحة ونشطة شم الروائح الطيبة، وهذا معروف ومجرب. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، قال يعني الطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. لما كانت هذه الأمور أيها الإخوة كذلك، قال ابن القيم: كان أي الطيب أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا أيها الإخوة، يعني العناية بهذا الجانب أمر مهم. وانظر في حالك إذا دخلت البيت أو دخلت المسجد، أو حتى أجلكم الله إذا دخل المرء دورات المياه ورآها معقمة ونظيفة، كيف تكون نفسيته؟ لا شك أنها تكون يعني منشرحة وطيبة. اعتبروا أيها الإخوة بخبث الرائحة وأثرها على الصحة بالدخان، كيف يكون حال المدخن وحال المدخنين؟ والآن الدراسات تثبت أن الذي فقط يجالس المدخنين ضرر التدخين عليه ربما أشد من ضرر المدخن نفسه، وهذا لا شك أيها الإخوة يعني مما يجب على الإنسان أن ينتبه له وأن يجد في الابتعاد عنه. قال: وتنظيف البدن من الأوساخ، وهذا لا شك من التدابير العظيمة لحفظ الصحة. والمؤلف في آخر فصل من فصول هذا الكتاب في الفصل 42 ذكر رحمه الله أن من الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس عن الأوساخ كلها إلى آخر كلامه. وهذا واقع، والقذارة أجلكم الله وعدم النظافة تجلب ماذا؟ تجلب الأمراض. ولهذا انظروا في الواقع في الجهات والأماكن التي يكثر ويسود فيها يعني الأوساخ، وليس هناك عناية بنظافة البيئة. ما أثر ذلك على القاطنين والناس المقيمين في تلك الأماكن؟ انتشار الأمراض، وهذا يعني ظاهر لا يحتاج إلى كثير إثبات. أيضا من التدابير قال: المسكن العذي. المسكن العذي يعني المسكن الطيب، المسكن الطيب. وطيب المسكن يكون بماذا؟ يكون بسعته، يكون بكثرة مرافقه، يكون بموقعه أيضا، يكون بنظافته، يكون بسلامته من الأعطال، يكون بهدوءه. كل هذه الأمور تدخل في ماذا؟ في طيب المسكن. والعناية بهذا من المؤثرات التي يشهد لها الواقع والتجربة أيضا في الصحة وفي راحة النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد. أيضا من الوسائل الهواء الطري، وهذا أمر معلوم لا يخفى، فالهواء النقي السالم من التلوث له أثر كبير في ماذا؟ في حفظ الصحة. والرياضة كما تقدم شرحها سبق أن الرياضة على أنواع: الرياضة البدنية، والرياضة الذهنية، والرياضة الأخلاقية. وعند المؤلف سبق الحديث عن الرياضة وأثرها في حفظ البدن في فصل مستقل بعنوان الرياضة. قال: والسعي في الأسباب الجالبة للحياة الطيبة وسعة الصدر، وهذا تقدم عند قول المؤلف: تعلق القلب بالله وحده إلى آخره. وسبق ذكر الأسباب التي توجب انشراح الصدر وطيب النفس. قال: واستعمال الأدوية عند الضرورة، وأما استعمالها ولو لأقل سبب فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى إلى آخر كلامه. وهذا مهم جدا أيها الإخوة في حفظ الصحة، لأن كثيرا من الناس ما أن يجد أدنى ألم إلا ويلجأ إلى ماذا؟ إلى الأدوية. وأسهل وأقرب شيء هو بنادول، والبنادول يعني له أثر سلبي وكثير من الناس لا يدركه، ولذلك لابد الإنسان يأخذه في ماذا؟ بحدود وفيه يعني نطاق يعني الحاجة، كما قرر الشيخ هنا رحمه الله تعالى. فينبغي أن يجعل الدواء بمنزلة الأمور الضرورية، فهذا الأمر الذي ينبغي أن يراعى في هذا الباب. ولو رجعتم إلى حفظكم الله زاد المعاد سترون كثير من التفاصيل لهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، وأيضا في تفسيره رحمه الله تعالى، لأن الشيخ السعدي من الناس المعتنين بأنفسهم صحيا. نعم. ومن أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المبتلات. نعم. هذا الكلام حقيقة يعني كلام مهم جدا، لأنه يتعلق بما يسمى الآن يعني بالأمراض النفسية التي قد تسبب أمراضا عضوية في البدن. فكثرة الأوهام التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله من الناس يتوهم أن به مرض وليس به من مرض، يتوهم أن به كذا وفيه كذا، ويبدأ يسترسل ماذا؟ في هذه الأمور التي يلقيها الشيطان عليه ويمشي معها، وهي بالحقيقة لا حقيقة لها ولا أصل لها سوى ماذا؟ الظنون التي يلقيها الشيطان في نفسه. مع هذا الاسترسال ماذا يجري؟ مع هذا الاسترسال مع الأوهام ماذا يجري؟ تنمو هذه الأوهام في نفسه حتى تدخل معه في نطاق ماذا؟ القناعة أنه مريض، وهو في الحقيقة ليس بمريض، وأنه يوجد عنده كذا وكذا، والحقيقة أنه ليس به شيء من تلك الأمراض سوى ماذا؟ التوهمات والتخرصات التي يلقيها الشيطان في نفسه. وهكذا أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ضعف القلب، ضعف القلب وضعف إرادة القلب وضعف عزيمة القلب وضعف رغبة القلب فيما عند الله جل وعلا وضعف حسن الظن بالله تبارك وتعالى وضعف الأمل في الله جل وعلا، كل هذه من الأمور ماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى من الأسباب التي تحكم الآلام، تكون سببا لاستحكام الآلام ووقوع ماذا؟ الأسقام. وهذه يعني تزيد والعياذ بالله الآلام واستحكام الأمراض كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هنا لابد أن ينتبه الإنسان في هذا الجانب مع نفسه، وأيضا في تواصله مع الآخرين كما سأنبه على هذا إن شاء الله تعالى. ولا يخفى عليكم هذا واقع وملموس، كثير من الناس يعيش في أوهام أنه في كذا وأنه في كذا وأنه في كذا، وخصوصا مع انتشار كثير من الوسائل الصارفة عن المنهج الشرعي في العلاج، وعن دخول يعني كثير من الناس في العلاج بأمور لا أصل لها بل بخرافة وشعوذة وخزعبلات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف من أسباب تحكم الآلام ووقوع الأسقام كثرة الأوهام وضعف القلب، بينا هذا. كما أن قوة القلب والطمع في فضل الله والتوكل عليه في رفع النازل من البلاء ودفع ما لم ينزل سبب قوي جدا في الصحة ودفع المؤذيات. إذن هذا هو العلاج. قرر المصنف العلاج في 3 أمور: الأول قوة القلب، الثاني الطمع في فضل الله، الثالث التوكل على الله جل وعلا في رفع البلاء وفي دفع البلاء. قوة القلب ماذا تتضمن؟ تتضمن قوة الإرادة والعزيمة الصادقة وعلو الهمة إلى غير ذلك. هذه القوة القلبية لها أثر كبير في إصلاح نفسية الإنسان وفي سلامته، في إصلاح نفسيته وفي إصلاح سلامته. وإذا قوي القلب أيها الإخوة ويعني اشتدت العزيمة على الأمور النافعة توالت الخيرات على الإنسان، توالت الخيرات على الإنسان، لأنه بهذا يكون طامعا في فضل الله عز وجل، راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله جل وعلا، راغبا في جود الله وفي كرم الله وفي إحسان الله جل وعلا. هذا سبب. إذا قوي القلب جاء السبب الآخر وهو التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى والوثوق به وتفويض الأمور إليه في رفع البلاء إذا نزل وفي دفع البلاء قبل أن ينزل، في رفع البلاء إذا نزل لأن الرفع يكون بعد النزول، وفي دفع البلاء قبل أن ينزل بإذن الله تبارك وتعالى. إذا سلك الإنسان هذا المسلك ماذا يحصل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الأسباب: سبب قوي جدا في الصحة وفي دفع المؤذيات يعني عن البدن. فرعاية هذه الأمور من المهمات أيها الإخوة، وهذا كلام عظيم جدا يحتاج في الحقيقة يعني إلى عدة جلسات لشرحه وبيان يعني مسائله وشرح الأمور التي يقع فيها الناس وربطها أيضا بالشرع وكيف أن الشرع حماهم من هذه الأشياء. الآن لو أخذنا الموسوس على سبيل المثال، كم من أوهام يعيش فيها؟ أوهام عظيمة، حقيقة الأمر ما في شيء، لكنه يعيش في أوهام، يتوهم أن صلاته ناقصة، يتوهم أن وضوءه انتقض إلى آخره. وهكذا أيضا بالنسبة لمن ابتلي بالسحر، عافاني الله وإياكم وسائر يعني المسلمين، وهكذا أيها الإخوة يعني سائر الأمور التي تقع بين الزوجين، كثير من الأشياء يكون فيها أوهام لا حقيقة لها في الحقيقة، فيبني الزوج حياته على أوهام وعلى ظنون وعلى تخرصات إلى آخره. فلا بد أن ننتبه لهذا الباب الخطير من أبواب الشيطان على ابن آدم. حتى الآن كثير من الناس يعاني من بعض الأمور في الأوهام بسبب أنه ربي على الأوهام. لاحظ الآن يسلك الآباء أو في السابق كثير من الناس هذا المسلك في التخويف، هذا ليس يعني بسديد في تربية من؟ في تربية الناشئة، لأن في تربيتهم تربية على أمر وهم ليس له حقيقة، فينمو معه هذا الخوف، إذا نما معه صعب التخلص منه، فيبقى الولد يعني في دوامة في هذا الجانب، وهذا يؤثر عليه نفسيا وذهنيا واجتماعيا، يبقى في دائما في جانب من التخوف، وإن كان عنده قناعة أن هذا ليس بواقع، لكن أثر هذا يعني التخويف بقي عنده، أثر التخويف بهذه الأوهام. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.